وعليكم السلام حاجة، الله يبارك فيك. الحمد لله الله يحفظك. معك الولد ديالك محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، الله يعزك يحفظك. تفضل. الحصة الثانية الحاجة ياك، واخا احكي لي، احكي لي الموضوع ديالك الحاجة باش نتذكر. دابا الحمد لله نرش هذا كذا تمارك شي بزاف، ماشي مشكل. دابا بديت ندير رقية باش يولي عندي بصاط كلشي. لا ما كنتش كتنفرية وعندي صداع مصارني كلشي. انت فاخ عبيش على بي صارني حرارة. اه درتي استفراغ؟ درت شعبان وحسيت مهدنا على راس استفراغ شعبان كله مصارني تسحقو. كنشرب عشوب ونتغيا وعطاني واحد العسل في ديك. شحال من مرة عمل لك داك السيد الاستفراغ؟ شعبان وكذا وقعت عارف طيب شحال؟ تمر شعبان كامل دوزنا معاه كل نهار. كل نهار 30 يوم. المهم اللي وليت مرات عييت مبقاش مشيت، قلت نمشي بالاعشاب. اه عطاو العسل. يا والله راه من الاخطاء ديال الناس الله يهديهم. العسل في صنع حرام شي عشب هو اللي ما عرفت نسمت انا داك العود اللي كيديرو سمعت العود العود تيدقوه كيديرو كلش كيديرو تخيو به كيشربوه. عطيتيه هنايا استفراغ يدات مع الاستفراغ شربات. شحال من مرة قلت لك دريش؟ مرة ثلاثة ياك؟ ثلاثة مرات وقيلا. أنا داكشي المدة ما رجعناش قلت وقيلا هاد راه زدنا هنا قريبنا نقدروا نطلبوا الله نتعاوه. طيب. نعافيو الوقت حتى نجيو عندك زعما. فين كتسكني الحاجة؟ تيبت. احكي لي الأمور الصحية كتعاني منها. كيف زعما؟ بصح حتى تهضرني فيها أنا زعما. كلشي. بصح حتى تهضرني الضو، اش كتحول ليا؟ دابا تجي تقنص كنص ندير صفور الله صفور الله، ما تعكس والو عليا. شفنا هو اللي شاد اللي ساكن ليا ساكن دابا نص جيري صغير وهاد الجيه كنبقى نسافر بها الله كوا تضرني بزاف ضو ضو بصحتي وديما الدواء حاش عاود عاود معايا هاد النقطة ملي كتسافري باليمين شنو وقع؟ دراعي تضرني اليمين تضرني هاد البلاصة خو تكون هي كتسافري وانت جالسة هكذا مزيان كيضرني الضو وحال هكذا كدعي هاد البلاصة كتوقف فيها البلاصة كدي تسبحي كيبدا يضرك يدك اليمين الضو كيضربك الضو الضو ما غنضربو غنضربو هي الجهة دابا هادي باش نتبع بها كضرب شحال عملتي هكذا؟ انا راه من صغري وانا كنداوي قلت لك وانا كان ديما الدواء ديما مريضة ما عرفاش راسي مالي كنت كنزور تخرج من هادشي كنت كنزوري كنت كنزور شوية واحد لقيتها كبرت بنتي وولدي قال لي شي ما شي طريقة امي هادي جات ديال هما اللي وراوني هاد الرقية باش نعرف الرقية دابا هي كذا شد عليها الحال كتمشي كتزور كتخاف ليك صافي شتي تهير كذا كيطلقني ولكن من بعد ملي حنا شوينا عرفنا وداكشي ملي مابقاش تمشي داكشي ملي مابقاش تمشي داكشي شد دابا الدواء مكتحيدوش ملي كندير لها الرقية وداكشي ولا تبقى شي خطرات راه تدوري بحال حامل هاد الأعراض اللي عندك كان عندك قبل الزواج؟ أنا كنعقل من صغري والدي كانوا ديك الجعبة الجعبة عطي الجعبة شنو هي الجعبة؟ الجعبة واحد القصبة كيفاش واحد الفقيه تيكتبوا الكتاب هي ودا الكتاب كيديروا بواحد العجابة واحد القصبة أيوا نعم كتعلقها بعمك هادي كنعدي دايما يوميا مرة شهر مرة شهر ولا خمسة شهور ماشي باش كنت عايشة غالي كبرت مبقاوش والدي يديروا داكشي منخربش راسي كنسمع الناس كيزور نبقى نزور راسي تنخرب راسي هكا يبقى طالب عليك الحال كاع تذبح اللي تندوي كاع واحد قاعد بحيط براي ذبحتي دير الطعام تبراي كاين الطعام داك الشيء تزلي انت هو ايوا مكنتيش عارفه عرفتش قلت لك فرنس ولدي وعندك احلام بالليل كتحلمي بالليل احلام كنشوف رجال عاشق بزاف العاشق عاشق بزاف الى الان كنشوف معاه كنشوف مرة كيجيني بحال شي بنادم كيجيني بنادم هوك كنتقاتل معاه بنادم كيجيني حالات اهلية مع الحالات كتجيني شي حالات تجي فوق كنجي نتصفر راسي ندير راسي كنحلم شي حاجه كتجيني فوق نفسي ياسر ياسر الله اعلم الزوج كنصيب راسي ديما حامله ديما كنشوف حامله كتحلمي براسك حامله حامله حلم كنشوف راسي دابا راسي ميت ديما كنشوفو معايا معايا كنشوف راسي عندك الولد انا وياه داك الولد وقريب هو المرض ديما عندك كتشوف حامله كنشوف ديما نفخ عليا كنشوف كنشوف الدويات كنشوف السن ديالك ايوا شحال عندي شحال عندي في الباكا دابا غادي نصافي خير كنتسنى والله خير ان شاء الله يعلم الله سموت ولا برا ولا الله يعلم خير ان شاء الله ولي كان الزوج حي الله يرحمه كنت مزيان المشكل عندي المشكل كنعس وكان راجع حشاك حي في الدين كنحس شي واحد نقول لي حيد شي واحد كاين معانا ديما عندي جوج اه راجلكم معاه شي واحد اخر كنحس شي واحد كاين معانا وانا راجلي ديما كنحنش ديما تقاتلوا انا صابره صابره حيت مصابره ما دزت مع العائله انا سقيت مع العائله فوت هاد العائله ما كاينش عندي من رجع واخا كتقاتل معايا راه تقدز معايا كنصبر شاده من راسي حيت ما عنديش فين نمشي ولت ولادي ولت عندي عائله ما عنديش فين نمشي شحال من عام انت مزوجه يبقى انا معي راجل مسكين مات. ايه شحال من عام تقريبا؟ شحال 30 عام تقريبا. شحال من عام باش مات دابا؟ 2004 14 عام. من بقيت انا مشاو البنات مسكين الله يرحمها السعلي بقيت انا في العذاب انا صحتي ما كنصيفاش عارف ما كنصيفوش المشكلة ديما تنزورها. شويه ديال بنتي ما ديرش هادشي. دابا بقى عند الفار برا بقى نديرو ولادك مزيانين ما كيحسبوا والو. واش مربش؟ غادي. تاتا ديما مصان شاد ديما البوسته ومسكي عصابنا عصبر وغنصبر كاين عندكم صداع في الدار صداع في الصح كاين كاين مشاكل في الدار اكيد على والو اللي نعرفوا هذا الشيء بلينا كنصبروا نقول راه عندك البنات عندي بناتي حدا كبيره هي زاتي الدقه حتى هي عيانه وصحتها مريضه ياك الكبيره جات عندي كان كاش معايا جات عندي قلت لها الراجل غنرقاو دابا عنده مشى عند قناه العشب وهذا الشيء تعاود معايا عنده مشينا عنده وجينا كراجل كحل مخسر تاع الحشو تاع شي تاع الزناقي والزبل راجل كحل كان معايا بنتي وكيضربني انا وياه هي مرات انا مرات تبرنا بجوج المعنى شفتو شفتها انا شفتو انا في النعاس هي كتشوفو قالت لي مور كاين عندي المشكل هي شحال الراجل دابا يجي ياخذها كتزوج وشتو عندك قلت لها بنتي شنو الشيء عندك قالت لي راه كاينه معدل نعطيك واحد الحل الحاجة ماشي واحد الحل يعني نقول الله سيدي انا غنديك عقية ولكن نعطيك واحد واحد المفتاح زوين الحمد لله كيف الله يسر انت عندك عاشق قديم قلت لها بنتي الصغيرة كتجي تجي عندي قالت لي ماكاش بشي انا نحكي لك الحاجة انا غرق كذاب لكن رقية غا سمعني الحمد لله انت عندك عاشق قديم الدليل هو ان كان ملازمك بكثرة السبوب وكثرة الحرازة وكثرة التمائم والتعليقة من الصغر تزوجتي كيعشقك كان كيجيك في صورة زوجك ناعس معاك وحتى هو تحسي به كاين دائما الخصوم مع الزوج دائما كذا دائما كذا هذه اعراض ديالك راحتي ما كنصيفهاش انا جايك باش ما تكونش مصلحة مع الزوج الان المفتاح كاين عند بنتك بدليل شنو بنتك حتى هي مريضة وملي مشيتو عندك المعالج ما بانش لكن رجعتو للدار كتشوفي انت ان ذاك الاسود كيعتدي عليك كيعتدي على بنتك ومسخ ومسخ وبنتك كتعاني من هنا كيتجلى انه شيطان انه قوي ملي كتذكر الله تعالى كيتاذى عندك الغازات عندك انا ملي كنتكلم دابا كنسمع الغازات عندك قويه طيب هاد المساله هذه باش نفهموا ان بنتك غتكون هي المفتاح ديالك انك يتنقل ما بين الامهات والبنات اذا غديري الرقيه وغنتعاون معاك وغتجيبيها معاك لان دابا خاد بنتي شبع منك مثلا وقنع منك وكيتنقل بيناتكم ولكن الان ولا باغي اللي جايه في الطريق الجمال ديالها والقوام ديالها انا بينت لك باش تفهمي غندوزوا الرقيه ولكن غادي نوعدك غتجي عتجي وتجيبي معك بنتك باش دوزو نتوما بجوج فهمتي؟ هي جات ديك الخطره معاك في الجلسه الاولى اييه منين بداتي قلتي المسلمين واليهود اييه في جسد واحد وهي تغوت الحمد لله تحبس صافي ديك البيريون تتحبس ايوا صافي هنا صافي دابا اكدتي ليا بالمليون في المية الحمد لله انا قلتي عندها جوج شي تصارعوا اللهم لك الحمد صافي اذا الامور اذا انت في الرقيه خاص تكون انت وبنتك اش نقول لك حتى الصحيه دابا كتشوف مرا كتقول لي ديما كتقول لي انت انا ضربك انت وهاد الدري وانت مرا كتمثل لي بنت خويا بنت اختي بنت اختي هادي مرا اخرى كتجي عندك انت في المنام كتقول لي انا ضربك انت وبادر وبادر ضرب الكراطه هو بادر بصح كضرب البلاصه هادي دابا قرا قرا تا هو ما نجح انت هو بادر انا بادر تا هو قرا ما نجح باش هذا المستقبل في اي حاجه يخدم دابا يخدم عاد قاعد معايا خدام لا هذا ديجا فاش حاجه ما تصدقش ليه لي دابا مصدقش ليه ودابا البارح بغيت نجي كنشوفها لابسه هكا ديك الكسوه بحال هكا بحال هاد اللون جديده وكتشقى معانا فرحانه شنو غنجي البارح غنجي عندك غنجي عندك اليوم وكاينه معانا شنو معناتها هادي قالت لي انا واخده نسيت نكمل كنت قالت لك قالت لي انا واخده بادر دابا هو مرته عندو مراتو عندو بنيه مرته راه في قليطره هو معايا ما يمشيش عندها علاش جات هي قالت مشكل عطيتي جي عندنا تسكن كترتاح ملي كتبعد على مرتك كتقاتلو ترتاح كترتاح ما تحاملوش عطيك يأديو ولادك كيأديو الضريبة ديالك انت كيأديو الضريبة ديال الجهل تاع وليدك في الصغر داكشي ديال السبوبات وكيأدي الضريبة ديال زيارة الأضريحة وديال الذبح للجن، واللي كيدير هاد الأمور مكيسلمش، وحتى ولادو مكيسلمش. ولادي مقديش نضرب راسي أنا كنتسنى الله. باغي العلاج؟ باغي العلاج، سمعوني. الله يستر. بإذن الله، تبقايش دوري تبقاي تعذبي في راسك. لا دابا حبس. العلاج عندك جوج الحوايج. أنت تكوني مع ولادك وتكوني مع بناتك في العلاج، ضروري، والبيت تا هو يطلق. واحد الكلمة كنقولها لك، مشيت لهداك الراجل بغا تبات ما تبات ما سمح لي، تبات من داك الراجل شوية تبات ما مزيان. كانت قاتلة داك الراجل، كانت قاتلة أنا وياه راجل كحل، كانت قاتلة أنا وياه. داك الراجل جاتني الحكة، قالت في الليل الحكة تنحك نحك الحمي نحك عافية شتي الحمي. قلت لك دير طبسيل فيه زيت البلدية، فيه الملحة الحية، متاع الرقية، بقيت كندير قطران وطلعت الحمي كله. وتنحك نحك نحك السفلي اللي كنصب راسي فيا حمو كحل، حمو كحل من مقر حضر داك الحكة كتنحك هكذا كنحضر، كنحضر أنا وياه. حمتي حمتي بحمو، حمتي بحمو كحل هو اللي فيا. وانا ديما عاد معايا راجلي سميتو حماد، حماد محمود داك الراجل ديما داك الراجل ديما شوف معايا هو ميت وديما معايا. حمود صاحب الدم كنت كذب عليا هادشي بسيط. وكنت واحد كيما قلتي كنتقي الدم، تقي الدم تقي الدم ايه صافي هي هاديك. دابا النهار اللي بقيت نتبع العلاج مع داك الراجل كندير العلاج مع داك الراجل. عندك عندك حرب كبيرة معاه كيتملكوك. تسمع ليا شفت داك الراجل كنتبع مع داك الراجل في شعبان كنتبع معاه ملي سميتو صت عندي لفعة لفعة كتطلع كتكلم راجل جاب لي نفعة قال لي في المنام في المنام قال لي متبع الدبا بزاف تبع وداك الشيء شنو كنت كيجني كيجني بحال الصمتة كرشة يا ظهري الصمتة كنت كوانسة اش ندير ما نعرف نتكيت مشكلة مشكلة كيت مشكلة قال لي الكرال جا عندي الكرال قال لي ها انت راه اللي عندك عندها راس هنا بحال المرأة هنايا عندك رجلي بحال هادي تمشي كنحس بيها كتمشي ليا في صحتي كاملة حكات هنا كضرني حيت هنا كضرني هنا كضرني قالت لك الشيء ديالي السيف حس ولا القصه فيه الحنوشه ديما فيه الحنوشه الحنوشه الحنوشه زي عيد الحنوشه في السكين الحنوشه في السكين حل ديك الفعه وانت الحنوشه لقى شدني هنا بدا نحك ولا رقي ولا شي حاجه طلقناش الشيء ما فهمتش واش ديار واش عاد شتك تنزر جا ندير واش شي حاجه ندير بيه واش الله يعني كطلب والله تكيح تكيح ليا لا لا بالعكس لا بالعكس مزيان باش نفهم تكيح ليا اغطيها يلا بسم الله لا تمتي نسي نسي شوف خويا حتى انت تمدد يا رب شتي تعمل ما عرفش شنو كاين في الناس حاط الناس يا الله دنتك راه وشك بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وبجماله وكماله وبأسمائه وصفاته وبعطائه وجوده وكرمه اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحمد لله وإن على أمر الكفرة الفجر في الأبدان سنين وعقود فإن النصر من الله آت وما هو آت آت إذا جاء رسول الله والفتح الخير من الله وإلى الله ونذكر كل صاحب سواد وظلمة أن الخير من الله والمدد من الله والقوة من الله والخير الذي يظن الشيطان الأسود أنه حاجبه فهو من الله أرأيت كيف جلاك الله؟ أرأيت كيف جلاك الله؟ الشيطان الأسود الذي يظن على أنه قابع في الظلمات ساكن وسط الظلمات لا يستطيع أن يجليه نور أبدا أو حق أبدا أو قرآن أبدا أو ذكر أبدا. أقول له إن ربي وربك الله. شيطان جله الله، شيطان أسد جلاه الله. أما سمعنا لا يظهر ولا يتجلى، أما سمعنا أنه ما يظهر ولا يتجلى. جلاه الله بحمده وجلاه الله تعالى بذكره. جلاك الله، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أقدر أم الله؟ أأنتم أقوى أم الله؟ أأنتم أعظم أم الله؟ جلاك الله، جلاه الله الذي عليه نتوكل، وجلاه الله الذي عليه نعتمد، جلاه الله فلك الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا. يرتعد ويضطرب ويهتز ويغير الجسد، حاله حال ضعف والخوار والذلة، فأسود جن أسود. علم أننا أطرقنا وسمعنا، علم أننا علم أن كنا نسمع ونصغي وننصت. حم الأسود، الشيطان الأسود، صاحب الدم الأسود، العاشق القديم من الصبا أسود، كان يشارك الزوج في حياته أسود، ولزا إلى اليوم بعد وفاة الزوج سنين يأتي في صوت الزوج يضاجع يعاكس يعتدي أسود، بل يتنقل في الأمهات والبنات أسود، في الأمهات والبنات أسود. قد تقوى بالتمائم، تقوى بالكتابة والحروز والأحجبة، تقوى بالنذور والذبح والمواسم والشرك والذبح، تقوى سنين فجعل البيت أسود، فهو أسود يطير في البيت، أسود يتنقل في البيت، أسود يختفي في البيت وفي الأبدان، فجعل البيت تحت شدة السواد. الابن يهجر زوجه ويأتي إلى أمه ليبقى ويبتعد عن زوجه، خدامه وحراسه أعوانه، تملك البيت بأكمله، يتلاعب به يتلاعب فيه. لن نبدأ بعد لتعلم أنك لست على شيء. الله معنا سبحانه، الله معنا سبحانه، الله ناصرنا سبحانه، الله يرفع قدرنا سبحانه، يعلي شأننا سبحانه، يسدد رمينا سبحانه. الله لا ناصر ولا غالب إلا الله سبحانه وتعالى. يا ظالم تجعل الألم، تقول موجات كهربائية تسير في جسدي، تنخر تصعق جسدي، حياة يتحركن يسبحن في جسدي، اعتداءات بالليل، اغتصاب إلى الآن تراه المرأة مع كبرها في جسدها. العاشق المتيم لا يعرف سنا ولا عمرا، لا يعرف صغير ولا كبير، صح أم لا؟ انظر ماذا يقع في الجسد، وانتفاخ كأنها حامل، الدماء التي في البطن، لقد زرع سحره وسم فهو شارب للدماء، لقد زرع سمه وقوته وطاقته، فهو عاشق للدماء، مصاص للدماء، سافك للدماء، يعيش في بئر الدماء وفي مواسم الدماء وطقوس الدماء. حم لا يعرف إلا الدم، إلا الذبح والدم، إلا الذبح والدم. صح أم لا؟ سترى دمك يسال، دمك إن لم تتب إلى ربك جل وعلا. بآية القرآن ترى دمك، بآية القرآن ترى دمك يسيل، دمك لطالما قتلت وذبح لك، جرحت، أحرقت، كسرت، عطبت، أثقلت، عذبت، محقت، قتلت، في البطن دمه ينتفخ كأنها حامل. صح أم لا؟ أبشر بما يسوءك، اختفيت السنين، تذهب هنا وهنا ولا تجلى. صح؟ أنت قوي، أنت قوي، قوي، لأنك من الصغر، من الصغر، لأنك تقويت لكثرة ذهابها إلى الطقوس والنواسي والحروز والتمائم والذبح والنذور. يوفون بالنذر لله لا للجن، نذبح لله لا للجن. اسمعني هذيك يا خليها عندك، أما لا تريد منها، مش هنعمت فيها، قتلت سعادتها. صح؟ قتلت سعادتها وعذبت حتى الأبناء، حتى الأبناء، جنودك في كل مكان، جنودك في كل مكان، جنودك في كل مكان. انظر انظر، هي تدلني على مكانك لتعلم أنك لست على شيء، هي ترشدني إلى مكانك لتعلم أنك لست على شيء. خلاص، هي ترشدني إلى مكانك لتعلم أنك لست على شيء. اسمع يا حم، حم ومن معه، توبوا إلى الله عز وجل. أنا كنصحكم بالله عز وجل، توبوا إلى الله. هذه ليست لك، لا تحل لك. اسمع، لا تحل لك. عذبتها سنين، أمرتها سنين، شوهت جملها سنين، بينها وبين الزوج كانت فجوة وبعد سنين، حتى بعد موتها حينما ضغط عليك هنا كانت تصعر الرأس. إذا لك قوة، وهذا رأيته، أصبحت تحرك العينين هنا أنتبهك الرأس فيما مشيت تنتبهك، فكيف مشكل كل بإذن الله سهل يسير. ظننت أنك إذا أنت قوي لست عشق فقط. هيا ارجع، يعني له قوة. حينما حاولت أن أؤذيه في مكانه صعد إلى الرأس، صعد إلى الرأس، بدأت العينان صعد بسرعة، ما يدل أنه قوة. إذن يعني متمكن مصر. صح؟ طيب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. يتعذب في الرأس الآن، الحمد لله. حرمت عليكم الميتة والدم، يتعذب أقوى عليه من العذاب الذي قلت له، لأن لابد كل حالة توافقها نوع من التعذيب، أردت أن أعذبه فصعد إلى الرأس. إذا عذبت المرأة تتعذب. الآن هذه آيات توافق حالة وتعذب أكثر. اسمع. حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. لما آتي حرمت عليكم الميتة والدم العذاب خفيف، لكن حينما آتي أهل لغير الله به يتعذب، يفتح الفم ويضطرب ويتعذب. لما؟ سبحان الله، يفقهون القرآن، يفهمون المعنى المقصود والمراد من الآية. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله، وما وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق، ذلكم فسق، ذلكم فسق، ذلكم فسق، ذلكم فسق، ذلكم فسق، ذلكم فسق. يعلم وربي يفهم، يعلم ويفهم المعنى، يعلم ويفهم المعنى، يعلم ويفهم المعنى، يعلم ويفهم المعنى. كأني سمعت فحيحا خفيفا، كأني سمعت فحيحا خفيفا، كأني سمعت فحيحا خفيفا. نعيد. حرمت عليكم الميتة والدم. البطن كأنها حامل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، فلا تخشوا الناس واخشون. اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. أسمعتها؟ فنبدأ بسم الله المستعينين على المتوكلين نرمي بإذن الله تعالى. الله أكبر من كل شيطان أسود كبير بدماء كبير. الله أكبر من كل شيطان أسود بالدماء كبير. الله أكبر من كل شيطان شيطان أسود كبير بالدماء كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير بالدماء كبير بالذبح كبير بالذبح كبير بالذبح كبير بالدماء كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير بالدماء كبير بالذبح كبير بالأسهار كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير بالذبح كبير بالدماء كبير بالذبح كبير بالدماء كبير. الله أكبر من كل شيطان شيطان كبير بالذبح كبير بالدماء كبير بالأسحار كبير بالتمائم كبير. الله أكبر من كل شيطان شيطان أسود عاشق أسود شيطان أسود عاشق أسود كبير من الصغر شيطان أسود كبير من الصغر عاشق أسود كبير. الله أكبر من كل شيطان شيطان اختفى سنين اختفى سنين في الرأس اختفى سنين في الرحم اختفى سنين بالدماء اختفى سنين مع الحياة اختفى سنين. شيطان ملك ملك ملك من ملوك الجان أسود كبير شيطان ملك ملك ملك من ملوك الجان أسود كبير شيطان ملك ملك ملك من ملوك الجان أسود كبير بالدماء شيطان كبير بالدماء ملك كبير بالدماء شيطان كبير بالدماء أسود كبير في الرأس أسود كبير في الرأس شيطان كبير في الرأس أسود كبير في الرأس شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان. في الشق الشمال كبير، في اليمين كبير. الله أكبر من كل جن، من كل شيطان. في الشق اليمين كبير، في الشق الشمال كبير، في الشق اليمين كبير، في الشق الشمال كبير. كتعقلي الحاجة؟ كتعقلي؟ هاد اللي اليوم اللي اليسرى بحال شي حاجة بكاو حسيتها صح؟ شي حاجة دفعتها بقوة، عقلتي؟ دابا دابا حاليا شي حاجة بحال رجعتها وانتي عارفش رجعتيها بشوية. ها؟ طيب طيب مكتقدرش تهزيها، يعني صافي تجلى في اليد في الشق الشمال. اه شتي اه هو اللي عقلنا بيك ضحك صافي مكاينش حتى باكي واحد الحركة صافي أمور بلاد كيضحك دابا طلع يا لطيف يا لطيف. ها؟ ها؟ الظلمة كاينة، الظلمة الظلمة طافين الضو حنا كاع يا لطيف. شحال الظلمة هما راه النور عندهم الظلام. يا شكون اللي معايا؟ شكون اللي معايا؟ مرحبا بكم، هذا شي حية عجوز شي شيطان كبير في السن ياك. مرحبا بكم، كاينة الظلمة ما كتشوف والو. مزيان مزيان مزيان مزيان مزيان، لأن كانت اليد اليسرى هكذا ورجعت بقوة، ثم ترخات ورجعت السباع هكذا لما قلت الشق الشمال. أما اليمين كانت ترفع التوعيد، النفس البطن كأنها حامل. مصر تجري على اليسرى، قالت مي كانت عندي صغيرة 10 سنين لأن عمرها 63 عام، وهي كتجري عند الأطباء على اليد اليسرى. آه نعم، والآن أنا رأيت هكذا بقوة ثم طرخت ورجعت هذا. شو لما أقول هذا هو يتألم منها، يستشعر أنك خلاص مسكتيه. ها سن المرأة فوق 60 سنة ومريضة منذ كان عمره 10 سنوات، أي كذا وخمسين سنة. اعترفت بشي مدير خلاص هناك من يعترف. المرأة لم تكن هناك من يعترف، يقول لك أصحاب الواد كانت تذهب إلى الواد وكتصب بنت صغيرة في الواد كان عندها 10 سنين. سكنوها في الواد، كانت تنظف الملابس تغسل الثياب والملابس في الواد. هناك في الجن يسكن في الواد يسكن الجن. ايوا مزيان عندي الظلم ما كنشوف والو حاليا، ما كنشوف والو. قد انتبهت قبل قليل قالت اين هو الضوء اين هو النور، لا ارى شيء. دائما تشعر بالبرد، لان اما تشعر انتبهوا معي دائما، واخا كان الصيف شهر 7 8 9 دائما تلبس الملابس لان تشعر بالبرد. ما لان فيها الغواص، الغواص دائما في الماء ودائما يشعر بالبرد لان يسكنها غواص. ولو تلبس الملابس شهر في الصيف، في الصيف اليوم الحار هي دائما جلدها وجسدها بارد عظامها بارده لانه يسكنها غواص بارد. اه حولك حد اصحاب الظلمه واصحاب الواد قتلوا اصحاب الظلمه والواد. الان هناك من كنصب العالي كنصب الحوايج في السطح، اللي كنصب الحوايج في السطح وكنبغي نشوف بالحرام قرطبه تظهر عليا بشويه بالحرام وباش تبقى قصتي حاجه. هذيك اليد اليسرى وانا مش حالك يد نصرة؟ حالك يد نصرة؟ ها؟ ضش حركة نهائية. لصقات لي حركي اليمنى اليمنى اليوم تحرك اليسرى لاصقة في الأرض ما كتحركش نهائيا اليسرى ما تقدرش تتحرك نهائيا كان ميت تقدرش تحركها ولو هكذا ما تخلاش ولو هكذا ميت خلاص هكذا ثابت على الأرض أيوة طيب الغواص أصحاب الواد والمياه جن حيات يسبحنا شيطانات في الواد شياطين في الواد يغوصون في الواد أصحاب الظلام والواد والحفر في الواد الآن جاء البرد لماذا؟ انتبهوا معايا درس لماذا جاء البرد؟ حينما الآن حركنا أصحاب الواد والبرد جاء البرد حينما صعدت الآن الحيات أو الخدام أو الجلد يسكن في الواد الغوص الآن تشعر بالبرد فهمتوا لنا؟ أصحاب الواد يسكن في الواد أظلمتكم في الواد أعاذتكم في الواد أمستكم في الواد أساعدتكم في الواد أصحاب الواد يسكنون 50 سنة وفيما فوق كانت صغيرة في الواد كتصب الحوايج في الواد تغسل الثياب في الواد دائما تشعر بالبرد في جسمها ويرى في همه للواد من يغوصون في الواد البرد البرد البرد البرد قالت لي ولدي مشي هنا يعقوب الصخر قالت لي ولدي مشي هنا يعقوب الصخر انا حتى المكيفات موقفهم يعني الجو راه عادي جدا نادي على اطباء المفاصل والعظام يقوي في استرو الروماتيزم ايه في استرو هذه الحاله والله ما يقدروا وتحداهم تحداهم البرد البرد البرد هي ما كاينش البرد سخون الجو معتاد عادي هي لان نادينا على اصحاب الواد وهم باردين اصحاب الواد باردين دروس وعبر مالي الواد توبوا الله توبوا الله توبوا الله عز وجل الله خلق من الجميع يطير ومن يغوص لكن امرهم بالعباده بالتوحيد لا بالشرك لا بالشعوذه لا بالعذيه لا يسكن الدم والعظام الواد الواد الواد ها اللي كيلحوا الخبز في الواد ها اللي كيلحوا الدم في الواد او الجن يسبح ويغوص نعم هناك كما يقول حرية البحر وكذا راه هناك الواد البحار والأودية فيهم عجائب ويخلق ما لا تعلمون كل بناء وغواص ها شكل البرد هو هذا كان الجن البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد وحس مك يعوموا في الماء البارد يسبحون في الحفل في الآبار في الأودية في السدود في البحار عندهم عادي جدا نوع غواص فحينما الآن جل الله تعالى أصحاب الواد الذي سكنوا في الواد تشعر بالبرد ودائما كما قلت لو كان الصيف شهر 7 و8 و9 دائما خسر ملابس كثيرة دائما العظام باردة ها؟ لابس 4 تريكوات حتى في الزيف وحتى في غطاء الراس واحد فوق واحد فوق واحد البرد في كل جسد نعم حي في الواد الواد الواد توبي الله من الواد توبي الله توبي الله من الواد لما قلت بضربة الواد اليد التي ثابتة اليسرى على على الأرض الآن تحركها وترفعها لأنها تسكن في ذيك الجهة وتستجيب توبي الله من الواد حرك اليد اليسرى من الواد ارفعيها ارفعيها ارفعيها تسكن اليد اليسرى تسبحين بها تغوصين فيها تقول واحد المعلومة كل ما كيعرفش يعوم وكل ما عمرها عامت وتعلمت تعوم كل حرف البحر تعوم كأنها سمكة ها لأن من فيها يجد من السباحة أو من فيه تجد السباحة وهذا أمر مجرد ها عندكم واحد السوق ما خليتش تقولها، بغات تعترف، بغات تعترف وما خليتهاش. بغات تعترف وما خليتهاش. هيا اعترفي. داعية داعية تركيا تركيا تركيا. المرأة كانت تريد أن تبوح بشيء بيصير وصاحبة الواد مسكتها. وعندها واحد السوق. ها؟ عندك واحد السوق؟ وعندها ربع ديال السوق. ها؟ ايوا ايوا ايوا ايوا شوف راسي مشيت داو دابا وسط الواد داو وسط الواد. لا بتحكي لي هذا. كاين واحد الطريق تبدا فيها قصاد بداو بداو تدخل لي تبدا وانا ما كنمشي على السوق تقضي شي حاجه وتضربوا لي داك قتلوا لي كتجيب لا تهبط السوق ونمشي لعند التزريبه خندير ونمشي نسريح في الدار. السير خطير. قالت رات في المنام انهم ياخذون عندهم اصلا في السوق يوم الاربعاء في قصب ياخذوا الى الواد وداك السوق يكون يوم الاربعاء. كلما ذهبت يوم الاربعاء ومرت من جهه ذاك المكان يؤذونها اذيه صح صح انكي العصا. علاش؟ لان ذاك المكان هو الذي كان السر في دخول الجن. ربما هناك اذتهم او مرت بالليل او القت شيئا هناك ما في ذاك المكان حينما دخلوا فيها. نعم نعم. فكلما حالت نفس المكان الا وتشعر بالالم وما كانت تعلم بهذا السر. طيب كل شيء باذن الله. خلاص واضحه. الجزار كلشي عنده كيضغط ظهرها. الجزار عنده علاقه بالدم. الجزار عنده علاقه بحم. هناك الان حيات كيسكنوا علاقه. هناك من يسكننا عندهم علاقه بالواد والبرد. وهناك من يسكن علاقه بالدم اللي كتلوح من فمها وانتفاخ البطن والعشق واعتداءات بالليل. خلاص الامور واضحه. ها هي من سكنتها في الواد. من سكنها في الواد. من سكنتها في الواد. سنين. من سكنتها في الواد. من آذتها في الواد. الباردة في الواد. التي تغوص في الواد. الجنية. خلقك الله تغوصي في الواد لا في الدماء. في الواد لا في الدماء. في المياه لا في الدماء. في الأودية لا في الأبدان. كتسمعي ولا لا؟ البرد البرد لأن الجنية. ها؟ خلاص عادي عادي عادي. اتضح الأمر بإذن الله عز وجل. أمور واضحة بإذن الله. كترتاعد كتطر من البرد. كترتاعد من البرد. قال تعبت من الحقن العظام المفاصل والحرام. طبيب المفاصل استسلم مع ان ما شكت لي هذا الامر البروده لما كنا نتكلم في الاشخاص في التعريض في الاعراض والتشخيص. ما قالت لي انا تشكو من البروده. ما كانت تظن ان هذا عنده علاقه بالجن. الان يرتعك يضرب كاملين. خلاص الامور واضحه باذن الله. وانا نختم برساله نوجهها لمن يسكنها الان راه كتهز اليسرى. توبي الله عز وجل. توبي الله عز وجل. اصحاب الدم واصحاب المياه والغوص والأذية الله حرم عليكم هذا. هيا أرجعوا الجسد إلى حالته الطبيعية. أرجعوا بإذن الله الآن. هيا أظهروا الحق والخير. أرجعوا الآن بإذن الله بإذن الله. أرجعوا الجسد إلى حالته المعتادة الطبيعية كسائر الناس. هيا بإذن الله الآن. هيا بإذن الله. نعم. قالت السر خطير. قالت حينما يكون الجو باردا وايام الشتاء اشعر بخفه وحركه في البيت. حينما يكون الجو حار هي تشعر بالحراره بالبروده في الجسد لكن يثقل عليها والخمون لانهم لهم علاقه بالماء ولهم علاقه بالجو البارد. في الشتاء كيفرحوا. في الماء كيفرحوا. في البرد كيفرحوا، في الصيف يضيق عليهم الأمر، لكن دائما البرودة في الجسد. هيا رجعوا الجسد إلى حالته العادية، هيا توبوا الله تعالى، وأسأل الله أن يسكنكم جنة البحار والأودية والأنهار بالإسلام، بالسلم والسلام والإسلام، وجنة الدنيا والآخرة. فالله الذي حباكم بالغوص هذه نعمة من الله، فاحفظوها بالإسلام والإيمان، وخرجوا منها ولكم الأودية والأنهار والمياه. خير إن شاء الله. يلا هيا بإذن الله أرجعوا البدن بأن تسمعون الآن إلى كل ذكر أو أنثى رجل أو امرأة من الجن الغواص، ارجعوا هيا البدن إلى حرارته الطبيعية بإذن الله. هيا بإذن الله أرجعوا العظام إلى حرارتها الطبيعية التي خلقها الله عليها، حرارة الإنس لا حرارة الجن الغواص، هيا أرجعوها إلى حرارتها الطبيعية بإذن الله الآن، في الأعصاب، في العروق، في الدماء، في الجلود، بإذن الحرارة الطبيعية بإذن الله عز وجل. هيا كل واحد حاجة. نعم تنشوف راجل، نعم كلوب عصب ودير هكا وليد وعصب دير عصب دير وليد وليد دير اليد في اليد دير وليد وتعاوك عصب وتعاوك. طيب خير. طيب هيا أرجعوها بإذن الله تعالى إلى حرارتها الطبيعية. يا غواصة يا من تغوصين، هيا ما شاء الله ما شاء الله، هيا أفعل الإسلام. البحر البحار لله، والأودية لله، والأنهار لله، فالله ربي وربكم الجميل سبحانه، الكريم سبحانه، الرزاق سبحانه. هيا إلى الله، أسلموا جميعا واجعلوا في البحار طاعة، وفي الأودية طاعة، وفي الأنهار طاعة، خير وتوحيد. هيا إلى الله عز وجل، هيا إن الدين عند الله الإسلام، لا تعذير من اليوم، لا مرض ولا داء ولا برودة. هيا إلى الله عز وجل. تراهم في البيت كأن نصف البيت للجن ونصف البيت للإنس. طيب خير، يلا هيا بإذن الله أرجعوا البيت، أرجعوا الجسد إلى حرارته وإلى قوته وصحته بإذن الله تعالى، ونواصل بإذن المولى جل وعلا. لا ظلم، لن نؤذيكم بإذن الله عز وجل، ولكم الأمان والسلم بإذن الله، لكن أظهروا السلم والسلام والإسلام والأمن والأمان طاعة لله جل وعلا. لا تؤذوا الأبناء، لا تؤذوا البنات، لا تؤذوا هذه المرأة، لا تؤذوا البيت، وتعاونوا جميعا على البر والخير. قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيدوها الآن حاجة. الحمد لله، السر السر هو هذا، السر اللي ما كيبانش هو هذا. نعم من الصغر كتداوي عليك الدراع؟ طيب الأمور كلها الآن بانت بفضل الله عز وجل، أن السر والسبب في هذا كله يرجع إلى مسألة الواد. هذه ربما هو النص الأول في العلاج، هو الأذى اللي تعرضت لي عند الواد، هو اللي كيجعل لك البرودة في الأعصاب والبرودة في الجسم ديالك كامل، والأذية اللي منذ الصغر في الدرع تاعك. ولا شك أن هذا الأذى يلتحق حتى بالأبناء ديالك، أنها كشنا كيفاش ثم ها؟ المشكل كيف؟ لبس كلبسه تلبسه هي بنتك هي عندها البرودة برد. خلاص إذا واضح الأمور. ثم مسألة أخرى عندها علاقة بالدم وعندها علاقة بحمو وبالجيل العاشق القديم. نعم اي نعم نعم خلاص واضح الأمور حاجة واضحة الحمد لله رب العالمين واضحة واضحة مزيان ما يحتاج واخا غادي تطلعي فوق الحاجة الفوق نقول لكم بعدا شنو نعمل السلام عليكم الأم تاعك تطلع الفوق الله استدي واحد الشيء هذا الأخ قال لي شرحنا ما القصة القصة هي أن هذه السيدة عندها أمراض وعندها أبناؤها عندهم تعطيل وعندها اعتداءات منذ الصغر وتزوجت وعندها اعتداءات وتوفى الزوج سنين وعندها اعتداءات وهي تبلغ من السن فوق الستين منذ كان عمرها 10 سنوات وهي في المحن ذهبت عند بعض المعالجين وقالت لها بلسانها الإشكال الخطأ المصائب اللي كتسئل المجال شهر كامل ويعطيها الاستفراغ يوميا بأعشاب مركبة وش بيضرب بهذا المعدة القولون وش بيضرب بهذا حتى لدرجة أنها تأذت ربما تترمي الدم غير من آثار هذا الجرح ديال الأمعاء تظن أنه سحر قد المهم جاءت عندي عملت لها رقية فكان التأثير خفيف ولكن صراخ على الإبن كما قال أحد الإخوة للأبناء ديالها اليوم حاولت أن أعيد الاستماع وأعيد الفهم وأعيد أن أستوعب العالم الجديد قصت مجموعة من الأعراض ولم تقصني مسألة البرودة في الأطراف أو البرودة في الجسم أو في العظام أو في الجلد لكن بنيت على الحالة المستعصية التي لا يتجلى فيها شيء لكن تشعر فقط بكهرباء في الجسد ومسألة الاعتداءات في الليل مع رؤية ربما قاطعة أنها كانت تذبح وكانت تذهب إلى المواسم والطقوس الشركية والتمائم وكذا منذ الصغر بدأت في الرقية أؤكد على نوع الدم بدأت الأعراض تتجلى قمت من أجل التعذيب إذا به تشعر بكل شيء أعملت لها أساليب أخرى في التعذيب رأيت وأنا صاعدة للرأس تقول لي كان شعر بالبرودة الجو معتدل هذه اليد اليسرى ثبتت على الأرض لا تتحرك اليوم تتحرك هذه إذا هناك إشكال نعم سوف نطير نصل القمر إن شاء الله تعالى لا يصل القمر بإذن الله وطيب وبعدما أكدت تبين أنها أصيبت في واد واعترفت أصيبت في واد لما كان عمرها 10 سنوات وسكنتها الجيل الغواص سكنها الجيل الغواص ولما كنت أنادي على جيل الغواص مثلا أو أركز الكلام على الغواص تشعر بالبرد وهي دائما عندها مشكلة ولو يكون الصيف تلبس ملابس ثقيلة وكثيرة جدا لأن تشعر الآن قد استسلم الأطباء في مسألة العظام والروماتيزم وكذا يأيسوا ولكن هذا هنا نادي على أطباء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدول قل لهم في هذه الحالة ومثلها عندنا كثير ما يستطيعون لأن فيها الغواص في المياه بارد وحينما يتجلى يصبح الجسم كله بارد دائما مفهوم؟ فهذا هو الموجود الآن تجلاهم الله سبحانه وتعالى لكن تحتاج الآن إلى المتابعة تحتاج إلى استمرارية تحتاج إلى تشخيص تم بفضل تعالى ومعرفة الحق تمت لا بد من نرسلها لواحد سوف يسألني البعض إذا كنت تصنع الثلج لأنواع وهل الثلج يؤثر في الغواص وهل الثلج سوف يؤذي من يسكنون المياه ويحبون البرد والثلج والماء نديكم عنصر تشويق ندعو الجواب إلى وقت لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد. قال لي دابا كيشكو من البرد الكثير سوف يقول عندي الغواص. إذا لابد أن تسمع الآيات الغواص وركض الغواص بشكل كبير. لا فرق بين البرد في الأطراف الخفيفة وبين الجسم كله بارد. تلبس ديما بارد أو تأتيك فترة تحس بالجسم كله بارد بارد، يعني برودة غريبة. تذهب عند الطب هناك من يأخذ حقن أجل غير شعر الأول كل كريح يحضر واحد المسخن أول وما يسخنش أخي يحرق الجلد ديالو كل داخل بارد. وهذا رأيه حتى في الرجل اللي عنده في الرئة نفس الشيء. قال لك كان مشي وكان حاول فوق نجلس باش نسخن أوله وكان نلقاو عند كثير من الناس هذه الحالات هذه كثير من الحالات يحاول ربما يحرق جلده ولكن من الداخل دائما يشعر بالبرد. الرياضة يوصلني بالرياضة جزاكم الله خير لكن النفس ديال الرياضة ما كايناش. الروح ديال الرياضة كاينة دابا النفس ديال تساعد الناس. هي الرياضة جميلة لكن الوقت ما كاينش. حينما انتهي باش تكون عندك النفسية ديال الرياضة كتكون عندك يلاه تحاول تمدد باش تاخذ ترجع غير نفس تاعك. انك تبقى ساعات وانت في الكرسي اقسم بالله ليست سهلة والعقل كيفكر والكلام والجهد والماكلة ماشي في وقتها وماشي ما كتاكل والو يعني كتبقى على القهوة وكذا فصعب جدا والله صعب. يعني باش تسالي باش الرياضة إذا تحتاج إلى أكل تحتاج إلى وقت تحتاج إلى راحة تحتاج إلى نفسية والله المستعان. يعني الإيثار شوية يعني فضلنا حاجة الناس على حاجتنا حنايا مع أن الرياضة مهمة جدا لينا باش نقاوم في استمرارية. بارك الله فيك أخي عبد العزيز وأحبك في الله إن شاء الله تعالى. أبشر أخي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب بالنسبة للذي رحلة للقمر إن شاء الله إن شاء الله قصته بإذن الله. تقلبت عليه ما قلتوش يعني ربما قال كلمة ما رأيتها وكنتم ما رأيتموها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.